وخامسا من خالف هذه الطريق فهو مبتدع. هذا محصل هذا الفصل، من خالف هذه الطريق فهو مبتدع، ويحتاج إلى أن يفعل به ما يفعل بصبيغ، ما فعل بصبيغ. وصبيغ قصته قد تنوعت الروايات فيها وهي مشهورة، وفيها مرفوعة كلام عند بعض العلماء، يعني في تفسيرها على هذا النحو الأول الذي ساقه المصنف ضعف، وذلك لضعف ابن أبي سبرة والراوي عنه، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في الإصابة في ترجمة صبيغ أنه قد وقف لها على طريق أو طرق صحيحة، وأحال بها على الأفراد والغرائب للدارقطني، وأحال بها على كتاب الأنباري، وليست بين أيدينا حتى ننظر فيها. وأما كونها موقوفة على عمر فهذا صحيح ثابت، كونها موقوفة على عمر صحيح ثابت، والطرق في ذلك كثيرة. والذي يهمنا منها الشاهد في هذا الباب هو ماذا يجب أن يفعل مع أهل الأهوى الذين يتتبعون المتشابه من القرآن من الكتاب العزيز. فهل لو جاء اليوم جاء وقال كما قال من سمعه ألا جري، من يسأل عن الذاريات ذروة، يعزر ويجلد ويضرب ويستحق هذا النكال ويستحق هذا الهجر وهذه القطيعة؟ الجواب نعم، إذا كان على هذه الصورة التي بلغت أمير المؤمنين رضي الله عنه، فإنه قد بلغه عن صبيغ قبل أن يراه أنه كان يتتبع المتشابه من القرآن، ويتعنت في السؤال، ويتكلف علم ما لم يؤمر بالبحث عنه. فلما بلغ ذلك عمر تمنى من الله تبارك وتعالى أن يظفره به، وعمر أمير المؤمنين، وقد استجاب الله له وأظفره بصبيغ، فكان من أمره معه ما كان. لما دخل عليه وسأله قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال له أنا عبد الله عمر، وكان قد أعد عراجين النخل، عد الجريد عنده جريد النخل، فأخذ يضربه على رأسه حتى أسال دمه، فقال له يا أمير المؤمنين، جاء في بعض الروايات من طرق هذه القصة، إن أردت قتلي فذاك، وإن أردت إذهاب ما في رأسي فوالله لقد ذهب. أذهبه إيش؟ أذهبه عراجين عمر، وهو أقوى الناس في زمانه على الشيطان، فإن الشيطان ما رأى عمر سالكا فجا إلا سلك فجا آخر، فجلده وضربه هذا الضرب، ثم نكل به ونفاه، وأمره بأن يلحق بالعراق، ثم كتب إلى عبد الله بن مسعود يأمره بأن ينفي هذا الرجل إلى أبي موسى الأشعري إلى أبي موسى وينهى الناس عن مجالسته، فاحتبسه في هذه الدار، وكان كلما خرج وجاء إلى حلقة من الحلق فروا منه الذين يعرفونه، فإذا جلس إلى أقوام لا يعرفونه في حلقة أخرى قالوا لهم صائحين عليهم عزمة أمير المؤمنين، يعني تذكروا أمر أمير المؤمنين الذي عزم عليكم به في شأن هذا الرجل، يعني لا تجالسوه لأن أمير المؤمنين قد نهاكم. فضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاق عليه كل وسيع، وضاقت عليه نفسه، فجاء إلى أبي موسى وأخبره بالذي صار وبالذي وجد من نفسه، بلغ إلى مرتبة أصبح الناس يفرون جميعا منه، فأصبح كالبعير الأجرب. والبعير الأجرب يعدي ولا لا؟ فالواجب أن تبعد عنه الإبل الصحيحة. ولهذا يقول الشاعر: واحذر معاشرة اللئيم فإنها، أو مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب، ولا لا؟ هذا هو. فالشاهد أصبح كالبعير الأجرب، كلما جاء إلى قوم قاموا عنه خوفا من أن يعديهم ببلائه، فتأثر بذلك تأثرا عظيما، واشتد عليه الأمر بسبب هذا الهجر، فصلح، فجاء إلى أبي موسى وأخبره، فكتب بذلك أبو موسى رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما إخاله إلا قد صدق. ثم أمر الناس بعد ذلك في مجالسته أو بمجالسته. وهذا فيه دلالة على أنه يجب على راعي الرعية أن يصونهم وأن يحافظ عليهم مما يخل بعقائدهم، فإن أمير المؤمنين هو الخليفة وراعي، وأمر الرعية مسؤول عنه، فأمرهم بهجره ونهاهم عن مجالسته. فهكذا أصحاب الأهوى والبدع، يجب على ولاة أمور المسلمين أن يقوموا فيهم كما قام عمر رضي الله تعالى عنه في سبيغ، فإن صبيغا تأدب، وهذا عائد إلى ولاة الأمر في تأديب هؤلاء المبتدعة. أما بقية المسلمين فإن الهجر لأهل الأهواء والبدع بابه باب مفتوح، وخاصة الدعاة منهم، الدعاة إلى مذاهبهم الذين يتنقلون بين الناس وينشرون بدعهم، فإن الواجب على المسلمين أن يهجروهم ويحذروهم ويحذروا منهم. أما لو استثر الإنسان على نفسه ولم يدعو إلى بدعته وتخفى بها فهذا باب آخر، ولكن الكلام في من يجهر ببدعته ويدعو إليها ويظهرها، فإن الواجب أن يهجر وأن يحذر وأن يحذر الناس منه لئلا يضلهم. وهذا بالإجماع، هجر أهل الأهوى والبدع بالإجماع قامت عليه الدلائل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. ثم